والله صدقني منتهيش، لكن تعرف منكرر منكرر من خلال اسبوع بعدين ما عاد ينتهيش، نكون مليار في الثانية مليار عملية. ألا ترى معي بأن العقل أكبر؟ قبل أن يكون حاسوب كان العقل فيه ملفات ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كيف ترتب الأرقام في الداخل؟ كيف ترتب الأسماء بالداخل؟ كيف ترتب الصور والكلمات بالداخل؟ أنا سمعت كلمة تذكرني بموقف من 25 سنة، سمعت كلمة، طيب ماذا فعلت هذه الكلمة؟ يعني ضغط على أي زر حتى انفتح الملف مباشرة على الشاشة وأني كأني أرى فعلا. يعني أنا الآن صدقني وأنا عم أتكلم معكم، ذكرت لما كان عمري 7 سنوات كنت راكب على الدراجة العادية أمام والدي، على الدراجة وضعني على هذا نعم ما بعرف اسمه، المهم راكب بالعكس هكذا ونحن ماشيون كسرة الدراجة كسرة، وكان في سيخ حاطين عليه علم مو علم الرياضة علم عادي، فالسيخ هذا نزل في الجبهة لما كسر في الجبهة شو الطبيعي إلى الآن أبدا، والدم الآن أمام أرى الدم. ما معنى هذا الكلام؟ ما هي ذاكرة؟ ما معنى ذاكرة؟ ما معنى ذاكرة؟ أين الملف هذا؟ أين هو موجود؟ كل تسد سلسة عادية. يعني أعرف مثلا أحدهم كان يحفظ 40,000 قصيدة، 40,000 قصيدة، أين هي كوم هذا؟ وين عم كومها؟ حقيقة هي أحمر، ثم المعلومات لا تدخل الطرف، يعني ما تمسك المعلومة الكيميائية مع المعلومة الفيزيائية مع المعلومة تتعلق باللحم المشوي مع المعلومة تتعلق بالجيران مع المعلومة تتعلق بالاضطهاد مع المعلومة تتعلق بالمؤامرات على المسلمين مع المعلومة تتعلق بالذين يتاجرون بالشهوات، مع هذه كلها مبرمجة ملفات، افتح الملف تتكلم. ماذا تريد؟ قليل أن تكلمه عن ما الذي يجب على هذه الأمة حتى تقر على قدميها، ها يبدأ الآن. وإذا الأمة مرتبة تماما، ثم ليست مرتبة ترتيب مادي فقط، الحاسوب ما يعطيك إلا ما أعطيته، حاسوب حقيقة ما يعطيك، لكن العقل البشري في تولد، يعني تركيب ولادة ولادة ولادة ارتكابا. من أين جاء هذا المرة ثانية الحاسوب؟ بدي ضل كل حاسوب حتى مني لاحظ، من أين جاء من التولد؟ يعني هذا العقل ليس أمرا عاديا حقيقة. ولذلك ابتلى الله عز وجل به علينا من أجل ألا ننسى أنه من الله منحة، فما نصح حقا أن نجعل ما يخترعه العقل بإذن من الله عز وجل أكبر من العقل نفسه، ونحترم أكثر مما نحترم العقل، ونتعلق به أكثر مما نتعلق بالرب تبارك وتعالى الذي خلق لنا هذا العقل. ولذلك من أخطر ما يعايشه الإنسان فوق هذه الأرض أن ينشغل بالكون عن المكون، أن يعيش الكون، أن يعيش الطعام والشراب والشهوة والجاه والمنصب والسيارة والناديات، وينسى أنه مخلوق لمهمة لوظيفة، وأنه أزفة آزفة بعد لحظات ما تدري سوف تنادى من أجل أن ترحل. وإذا رحلت وكان ما جاء لي الأنبياء عليه السلام صحيحا وهو صحيح وحق، مع ذلك أنه خراب البيت الحقيقي، هذا هو خراب البيت الحقيقي. ولذلك سيأتي معنا في المواقف أن أهل النار، أهل النار ما يدري ما يعلم عمق حسراته إلا الله تبارك وتعالى. الحسرة قاتلة، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم حسرات عليهم. أين محترم الثروة التي جمعتها؟ أين الجاه الذي بنيته؟ أين العشيرة التي تعزيت بها أو اعتززت بها؟ أين ذا؟ أين وأين وأين؟ فرضي جاب جب إنك أنت العزيز الكريم. ثم يقول أمور لا تقل أهمية عن وجود التوازن الكيميائي في مصر جنب الإنسان. يعني إذا تكلم عن ذم الإنسان تكلم عن الأعصاب الإنسان، تكلم عن الأجهزة التي يقوم بها بدن الإنسان، حدث ولا حرج. توازن من أدق ما تكون المواجهة، ويتعاون بعضها مع بعض، مع أنه أحيانا يكون في تضاد في مبينها، فأنا بحاجة إلى ما يخسر دمي وبحاجة إلى ما يميعه، لكن بنسب معتدل 100%. وعسى قل في كل ما يتعلق البدن، قال ولا تقبل أن تدرك بالحواس الخمس. ذا حصول الحواس يعبد قيمة الاستدلال العقل المجرد، يعني حتى لا نلغي قيمة العقل نقول هل الحواس يسوى مطلقة أم مقيدة؟ قال مقيدة، مما يدل على أنه لا بد لنا من أن نعتمد على الاستدلال العقلي لأن الحواس مقيدة. فإذا ما نظرنا إلى الحواس على أنها مقيدة معها ضيقنا دائرة المعلومات دائرة المعرفة، فهنا يردف الاستدلال العقلي قصور الحواس. قامت الأدلة العلمية والمعملية أو العملية على قصور حواس الإنسان وخداعها إحيانا في نقل بعض الحقائق الموضوعية التي لولا التحليل العقلي لوقع الإنسان في الخطأ. وإليك الأمثلة الثانية، نعطي مثالا واحدا ثم نرحل إن شاء الله إلى درس قادم. إن الماء يحتوي على كائنات حية دقيقة، البصر لا يرى الكائنات الحية الدقيقة، طيب هل لعاقل أن يقول والله ما في كائنات حية دقيقة؟ قال العاقل يحتوي نفسه يقول أنا ما أرى لكن ما أنفي، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم الوجدان لماذا؟ قال لأنه بصر قاصر، أما لو جئت بالمجهر معناها أنا قويت البصر ولم أوجد بالمجهر ما كان معدوما، وإنما وقع بصري عبر المجهر حيث قوى قوة البصر عندي، وقع على ما كان موجودا لكن طاقة البصرية دون إدراكه. يقول ويوضع وضع قطرة منه من الماء تحت المجهر ترى عددا هائلا من هذه الكائنات غارقا فيها، أفيسوغ عقلا أن تنفي وجود هذه الكائنات قبل رؤيتها بالمجهر بحجة أن العين مجرد لا تراها؟ ثم ألا يدل هذا على أن العين لا ترى كل شيء؟ العين لا ترى كل شيء وهذا الاتفاق، فإذا كانت الأشياء المخلوقة لا تحيط بها العين فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ أنت لماذا تريد أن تحصر الرب عز وجل وجودا في عينك؟ خلي بالآخرة أنتم أثبتتم عبر الأحاديث والنصوص القرآنية أن الله عز وجل يرى من الآخرة، قلت عين الآخرة عين باقية وعين الدنيا عين ثانية، فالثاني يتلائم الآن مع الثاني، ولذلك يعطيك عينا باقية لترى بها الباقي تصبح باقيا، حيث تصبح باقيا تصبح أهلا. قل للرسول صلى الله عليه وسلم أرأى؟ قل لك الأدلة على أنه رأى، من الصحابة من قال من لن يرى فيما يتعلق بالمعراج، لكن أدلة كثيرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الرب تبارك وتعالى. قل لك الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارات كانت واضحة، هيئة للرؤية. كيف هيئة للرؤية؟ قال الرموز كانت واضحة أو المعاني التي دلت عليها عمليات معينة، أجرى له جميل عملية وجراحية ما في مانع، عملية جراحية فعلا، شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل المعراج وجيء بفص أو قسط فص من ذهب مملوء، إيمان وحكمة، إيمان حتى يصبح أهلا ليعايش الملأ الأعلى، وحكمة حتى لا يطيش العقل، لأنه الآن لو طلع لنا جني بجننا، فكيف هو بدأ يعني يتعامل الآن مع عالم الملائكة مع عالم الملأ الأعلى؟ فإيمان نور مع حكمة، ثم بعدما شق صدر وغسل صدره صلى الله عليه وسلم وهيئ بطاقتين الإيمان والحكمة صار أهلا. ولذلك قال الرب عز وجل في الرحلة الأرضية لنوريه، نري نري الفاعل هو الله عز وجل، والهاء عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، نري فعل مضارع فاعله الرب، نحن نري، والهاء عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مفعولا به، يعني وقع عليه فعل الإراءة، فعل الإراءة. ثم في السماء قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى، ما قال لقد أريناه، يعني الله عز وجل كأنما نقله بهذه الإراءة فأصبح يرى، وإن كانت الرؤية هنا للرب تبارك وتعالى ما خرج عن الرب تبارك وتعالى، لذلك قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا نعيش، أما في الآخرة كل أهل الجنة يرون الرب تبارك وتعالى. من هنا العين مجرد لا ترى الأشياء كلها، ولا يتوب لها بالتالي على أن تنفي، وبالتالي لا يصح حصر المعرفة بها. ثم ألا يحق لنا أن نقرر بعد أن شاهدنا هذه القطرة من الماء أن كائنات أخرى مماثلة في قطرات أخرى مماثلة، ولو لم نرى جميع القطرات، يعني ما يسمى بالاستقراء، ما يسمى بإطلاق الحكم بعد هذا الاستقراء، هذا أمر يتفق عليه العلماء، يعني هم ليسوا على استعداد أن يجربوا كل العينات من الهواء حتى يختبروا ماذا فيه من نسبة الأكسجين، وإنما يأخذون عينات ثم يعممون النتيجة، لأن المماثل للشيء مماثل له، ما شاء الله فهما، المماثل للشيء مماثل له فيما ثبت من صفات المماثل، هذه الصفات تثبت المماثل، بمعنى لو أخذنا عين نحن ثم حللناها فتوصلنا من خلال تحليل هذه العينة إلى مكونات معينة، ماذا نقول؟ كل العينات المماثلة لهذه مماثلة لها بتركيبها. طيب من إيه هذا حكمنا عليه بالرؤية؟ ليس بالرؤية ولا بالشمس ولا بالسماء ولا بالضوء، وإنما عن طريق الاستقراء والتعميم. دقيقتين إن شاء الله تبارك وتعالى ونكون قد وصلنا إلى ما نريد. يا هذا مثل لنفسك صرعة الموت، قل عم يخوفنا، قل لا هذا يبصرنا شيخنا، ما عم يخوفني، عم يبصرني حتى ما أغفل، لأن الدنيا حمراء، بل رب شارب للخمرة التي هي من عصير عنب قد أنثن وفسد وتخمر، رب شارب لعصير عنب قد تحول خمرا قد صحى من سكرته. أما الذي يشرب خمر الدنيا، يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع الحكم حيث يشرح 50 حديث من حديث صلى الله عليه وسلم، يقول أما شارب خمر الدنيا فإنه قد أو ربما أو في الغالب لا يصحو إلا في معسكر الأموات. الذي يشرب من خمر الدنيا ربما لا يصحو إلا في معسكر الأموات، وربما إذا حدثه قال لك شو نخرج هذا، إنه سكران، مثل سكران تماما الذي يبول على ساقيه، وما بأنه بول على ساقيه حتى يصحى. وأين الكارثة هنا؟ الكارثة إنه ما يصحى إلا هناك، قل الله كيف أن رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها. مثل لنفسك سرعة الموت، وما لما قال مثل، وهذه طاقة عند الإنسان عجيبة، أنا بدي مثل الآن إنه وضعوني على المغتسل وعم يغسلوني، يا ترى أندم؟ والله بدي أندم فعلا. لماذا؟ قال إنه في شغلات ما سويتها كان ينبغي أن أفعلها. إذا قال مثل، ثم قال وما قد عزمت أن تفعل حينئذ وقت الأسري، ففعله وقت الإطلاق. أنت حينما تكون أسير المغتسل، أنت أسير المغتسل الخاشي، لكن مثل نفسك وأنت أسير المغتسل، فماذا تريد أن تفعل؟ افعل الآن، أنت الآن لست على المغتسل، والعبارة واضحة تماما. وعيد يا هذا لكل مشهر إليه، مثل لنفسك سرعة الموت وما قد عزمت أن تفعل حينئذ وقت الأسري، فافعله وقت الإطلاق. والله هذا العقل، صدقني، ومن لا يدرك هذه المعاني يضيع عمره في الأحلام، لكن لا بد من يقظة ترى، والكارثة أن تكون يقظة عند الموت، يضرب أول ضربة يجي صاحي، وين يا أين كنت يا أخانا؟ قال والله كنت في الأسواق. أين كنت؟ كنت في التجارات. أين كنت؟ طيب أما فكرت؟ أما تجبرت؟ قال والله كنت أسمع لكن ما تستطيع. هذا إذا أعطوه مهل لكلام، إذا استطاع أن يحاج ومنذ في حقيقة. وذلك ماذا يقول المجنون؟ مجنون هذا مجنون ليلى غزل، أو مجنون لبنى، خلي مجنون لبنى، لأن كل واحد عنده ليلى أو عنده لبنى أو عنده سعدة أو عنده هند أو جعد إلى آخره. يقول أتبكي على لبنى وأنت تركتها، أتبكي على لبنى وأنت تركتها، فكنت كآت حتفه وهو طائع، فكنت كآت حتفه وهو طائع، فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى، إذا شطت النوى يعني بعدت المسافة، فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى وبانت عنك ما أنت صانع، إذا بعدت عنك ماذا تصنع؟ إذا بعدت عن الدنيا وهي ميدان الكسب، الدنيا ميدان الزرع، حرمة. فلا ألومن إلى نفسي حينما أجد الحاطبين ولا أكون معهم. يقول: فيا قلب خبرني إذا شطت النوابل ابنا وبانت عنك ما أنت صانع. كأنك بحرب التلف قد قامت عقب التلف عين موت، وانهزمت جيوشي. متى ما جاءت سكرات الموت ما عاد أمل، يضمحل الأمل بل يفنى. وإذا بملك الموت قد زارت الروح يجتذبها بخطاطيف الشدائد من تيار أوتار العروق، وقد أوثق كتاف الذبيح. إسماعيل عليه السلام لما أراد والده أن يذبحه قال له: يا أبي رجاء شد وثاقي. لماذا؟ قال له: حتى أنا من عندي العبارة هاي، حتى ما ترفع تحت السكينة. إذا ترفع تحت السكينة كالدجاجة لما تذبح، إذا ترفع تحتها فإن دمه سيشخب فيتلوث ثوبك من دمي، فتراه أمي فتحزن. قال له: فشد وثاقي. لما أراد شد وثاقه قال له: يا أبي والله خطر بالي الآن معنا. قال له: لا. قال له: أنا ما أريد أن أقدم على الله عز وجل بهذه الصورة لئلا يقال إنه والله ما أعطى رقبته إلا هو موثق، أنا أريد أن أذبح أخذ وأعطاه نحره. فلما وضع السكين في رقبته ما ذبحه، لأنه ترى الاختبار من أجل إظهار ما في القلب. ما الذي ظهر؟ ظهر أن حب الله رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. وإذاك لا ولد ولا غير ولد. إذا أمرني الله عز وجل، وهذه قمة كرم البشرية، بشرية إذا رنت إليها انكسرت عناقها. قمة عالية جدا أن صار الله عز وجل البشرية وأقام بها الفجع البشرية. يعني ينبغي أن يكون حب الله عز وجل مهيمنا على كل ذرة من ذراته، وأنه ما ينبغي أن يمسى الشيء يغلو سبيل الله تعالى. إذا جاء له انتهى الموضوع. قال: وقد أتي وملائكة الرحمة عن اليمين قبل الجنة، وملائكة العذاب عن الشمال، قد فتحوا أبواب النار، وجميع المخلوقات تستوكف الخبر. تستوكف يعني هو التكفى، بمعنى وضع يده وكذا ينظر من بعيد، عم تطلع شوف هذا لهم بدوا على النار ولا على الجنة، على النار ولا على الجنة. خاصة في عرصات القيامة، عرصات القيامة كل الكون يصمت حتى يسمع نداء فلان ابن فلانة سعد سعادة الأبد، فلان ابن فلانة شقي شقاوة الأبد. وانتهى الموضوع. هذا حكم قطعي، ما في محاكم نقض واستئناف وتمييز وكذا، لا أبدا أبدا. هذا الحكم، والحكم بناء على ماذا؟ بناء على حكم، بناء على علم. الحكم عادل 100%. وذلك يقول تستوكف: والكون كله قد قام على صيحتي، إما أن يقال سعد فلان أو شقي فلان. فحينئذ تتجلى أبصار الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. ويحس تهيئ تلك الساعة حصل زادا قبل العوز. العوز لما تفلس من العمل أو آخر بيت ماذا قال؟ حصل زادا قبل العوز. تمتع من شنين عرار نجم، فما بعد العشية من عراري. تمتع من شق العرار نبت، نبت طيب الرائحة في نجم. قال لك أنت سترحل عن نجم، أملئ خياشيمك من شميم العرار، فما بعد العشية من عرار. يعني هذه الدنيا ما تدري متى تنقل عنها، وإذا ما نقلت عنها ما في رجعة مرة ثانية. أبى الله عز وجل أن يرجع إنسان إلى هذه الدنيا بعد أن يخرجه الله عز وجل منها. إذا تمتع يعني حصل من هذه الدنيا كل ما يسعدك في عرصات يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك ورحمتك من بلدك، ولا تجعلنا ولا نعلمك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم المسلمين بألطافك الخفية، ودع جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا من أولي كافة عنك المسلمين.